فيها إمام الأول لا لا يقول الأول إنه وإن أحسوا بعض وإن الأمر قد لا يجب القاضي لوجودها أو الأرواح كما بعد من مسلم عن النقص وهو ثلاثة جوابات خاصة من الحديث ولو لاحظ في ذلك قال العلم وجب ان يكون العلم عن مشاهد الصحيح الصحيح وقاله الصواب لا بد من القاضي من الحديث لو وجد المرأة في هذا الحديث الأساس ولو قاتل من الحديث الذي يدل على جواز يجوز الله عن ثاني كان القرآن مكتوبا أما تشرب يعلمها سورة من القرآن أو سورة من القرآن أو آيات من القرآن أو أحاديث أو صناعة تنفعها يكتبونها ولا يكون في سورة كما بأمر الله قوله تعالى تكتبوا بها القرآن ويكون في سورة أصدق أتعلم آيات السورة أو سورة من القرآن في هذا الحديث أول سورة من هذا القرآن لإطلاق تعالى من القرآن قالوا نحن في الشريعة فإن لا تنزع أيضا العظيمة وصالحة كبيرة إذا كان رجل كبيرا لا يمكن الدولة وإن بعد القضاء ما ينزعها من القرآن أو السنة أو الصلاة لا بلا جديدة وفي هذه الأمر من عرض الدلالة على الإبوس صدق ولا يبالي ما أصدق هذا الوجه نوالي الله فبارك الله عليه وعلى الشيء فتدل على أن لا بد من الصلاة قليلا ولا يشترى بيكون كثير ولا قليل من أي لا تكفر عن يمين تكفر عن يمين ولا يشترى سنة بدأي سيكون هنا قليلا لا أجاب يمين المفتر فمن يقول خدمة ولا أشطار فلسنا وليما بنا في المقاع على حسب الحاجة الزوج وقال الزوج وما مش عارف من وليما فيه إطلاع في البركة بارك الله لك الله بارك الله لك العالية من الله من الله بجيه من الله من السنة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كلف صلته امرأة وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من واجهها ثم يمسكها حتى تصبر ثم فحيبه ثم تصبر فان بدا له ان يصلحها فليصلحها قبل ان يمسها فتلك العده كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيب حيضة مستقبلة سوى حيضة التي طلقها في نفسها وفي لفظ فحرقت من صلاتها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قائمة بن جبير رضي الله عنها ان ابا عامر ابن حفص صلت على بشر وهو قائم ففي رواية صلتها ثلاثا فأرسل رسول الله فأرسل إليها رسول فأرسل إليها وفي له بشهيد فسقطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرت ذلك لها فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنى فامر ان تعبث في بيت من حديث ثم قال تلك امراه النسال هذه تعتدي عند ابن ام مكشوف فانه رجل اعمى فباينت يا لما حملت بسرت من معاوية بن أبي سفيان وراجع من قطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع أطراف ولا تفيق وأما معاوية فقال لا مال له إن كفي أسامة بن زيد فسرته ثم قال إن كفي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به. Yeah. Gracias. لا زوجته يساعد من كلمته إياها مزينة وهي يشهد أربع شهادات إنها ثانية وخامسة أنها تظاهر على رجال كاذبة ثم تشهد أربع شهادات هي للقارئ المتكامل وأن الخامسة عليها أن أهلها رب الله كان صادق ثم يفرق بينهم فإذا دعا الرجل عند الحاكم عند القاضي أنه رأى امرأة تزني وغير أمرين ثم لا يملك شهود أخبار لذلك ويسلم من أن القذف يرد عليها الحدي هو الرجل إذا كان مختلف وإما أن تقضي إذا قرر سلم من الحد فإن أنكر ولم يكن عنده جهود فهو بين أمرين إلا أن يرضى بحد القذف فقال له ذلك وأن يجر من يمتع أن يصل إلى وإما أن يقع إلى كما قال الله جل وعلا والذي يعمل أزواجه ومن يقول له شهاد أهل الرسول وشهاد أهل أربع شهاد الله من المصائبين وخامسة أن ما أتى الله عليك من الكاذبين فهذا هو أن الأحلام فأن تشهد أربع شهادات من أيضا من الكاذبين والخامسة أن الله عليك من الكاذبين هذا هو الجعل وقد حدث لبعض الخطاب ذلك وخطب عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك قال يا رسول الله أقل من امرأة ترى مع بعض رجل يعني يجري بها فما لا يفعل إن تكلم تكلم الفئة المعظيم وإن سكت سكت على الميزان وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أحد رجل مرة وقال إن الذي سألك عنه قد تريد لقد وقعت به فأنزل الله تعالى من سورة النور إن أزواجه ويكون من شهداء ومن ثم ضحايا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأمرأته ووعظه النار وذكرهما ويقول أن هذا من دنيا ومن الآخرة لعلهما يرجعان لعله يرجع الخير أو زيغا بأخر تصمما على قولهما شهد الله بعد أن هنا أيضا من صادق خمسة أن أتى الله أن كان كاذبا وهي شهد أربعة أن كنت كاذب وخمسة أن أرى الله أن كان صادق فلما شهد هذه الشهادة فرق بينهما وأن الله يعلم أن لا أحد فيها كاذب كما في المسائل حتى هما على القول وقال الرجل أكثر يا رمان علم علمها أنه إن كنت صادقا صدقت عليها وهو يستهزئ بك وإن كنت كذبت عليها فواقعت لك فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهما كيف يطلق هذا الدخول إذا لم يكن أبواب يصح على المرء وتعرض عليه أبدا يقول لك لا يدخل أبس ولا بأس حيوا مؤثر ما كان عند الله إلا إذا عرض بعده وهي الحلال وانتهان بولدها ولعن على النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما ونسب الولد إلى أمه فإذا لعنها على أن الولد ليس منه من الزاد لعنها على هذا فإن الولد ينتهي منه ولد الأم نسب إليها ويكون بريئا من الزوج وتعبد الرقى بينهما رقة مقبلة لكن بينهم ولد يصرح بأنها لأنها ثانية وأن الولد ليس منه فإذا كما يدعي على هذا تم الرقى بينهما أصغر ولد لها وبدأ من الولد بسبب أنه ألغى هذه الزنا ولعنها ونفع له به ولم يكفر قال بنيان وفي الحديث قال ان رب قال رسول الله ان امراه في بلد ولم تحصل ويعرف بان يستنكر قد استنكر يعني هو ينزل زوج من زوج الاسلام الاسودين فجاءت بولد اسود فاستنكر ويعرف بان ينزل وسلم أن كان يجري قال نعم لكن ما إلا أن أصلحهم لا هي من الأرض من الأسود قال إن فيها لوقا فيها زمان وقت أمهات وأباء حمص فأما أتى على ذلك قال أنه يزعم العلم لأن فيه من النسائل بأسه الأسود فلا يزعم هذا الولد فقط من رسول أن عمر في هذا لا يزعم العلم يعني ما يمكن أن يولد هذا صار على جد الله قديم أو خاص أو عم أو عم عم ويزعم ولد إلى بعض الأباء والشباب الأجداد والأعمال فإذا كان النور تجل للزوج ما يتنوى فلا يلاعي أمان الله فلا يلاعي أبي تغير أبي بلوم الولد على أجل مولي أبيه فكان الولد المخالف أبيض وسهل بزي أسهل ما كان على مولي أبيه ولا يحكي النور تجل لا يموت ولا يموت لا فلا يجب على التهمة فلا يجب على الدعاء كما بيه من المسلم لا يجب على المسافر. Thank you.